شوقي إليكم طال شوقي إليكم متى متى يكون الملتقى طال صبري عليكم طال صبري عليكم لا لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة فرضا مع السنان نحيي الفرضا مع السنان ونجتنب كل الفتن التي حلت بنا لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة خواني يا خواني انتو أهلي وعواني صلاتي على محمد وطه العدناني عمر لي قلبي بالذكر الصالح عمر لي قلبي بالذكر الصالح ويا لركب اللي راح بالشرق تلاح قصدينا اللي ملاح أبا فاطمة قصدينا اللي ملاح أبا فاطمة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا حبيبنا من سكن طيبة من سكن طيبة من سكن طيبة ونال ذرى المعالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا حبيبنا من سكن طيبة من سكن طيبة من سكن طيبة الأمال في ليل الحيارة حبيبنا حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا كان ينطق عن هواه حبيبنا حبيبنا قوله أوحى قوله أوحى قوله أوحى به رب الجلال ألف صلى الله حبيبنا حبيبنا إنما نهجو إنما نهجو إنما نهجو اتباع والتزام ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا طيبا ونال ذرى المعالي ألف صلى الله كتم جميع الهم فعلا جود وفضل علي. نعم جود وفضل علي. نعم كتم ما الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم. كتم ما على فصيح كذا أعجم على فصيح كذا أعجم. كتم ما الله مقاصدنا كتم ما الله مقاصدنا وزال عنا على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. عيدوا علي الوصال عيدوا عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد فإن شوقي لكم يزيد. اللهم صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. خذوا فؤادي وفتشوه خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوا كما تريدوا وقلبوا كما تريد. اللهم صلي على محمد. على محمد صلي عليه وسلم. فإن وجدتم به سواكم فإن وجدتم به سواكم زيدوا علي البعاد زيدوا علي البعاد زيدوا. اللهم صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة.